يقول إمام الإمام المسجد الوكيل يقول بدل ما كان حقي شامل 10,000 متر تقول تحصلون 500 أنا ما بفهم حق المسجد منتشر إذا عجت 500 أو آخر من الثاني من الثالث أشبه ما لو كنتم 4 عيال تقاشمتوا هالعيال انت فلحت عليك ربع وعلى أخوك ربع وعلى أخوك الثاني والثالث انت عطلت حقك في حق يقل لي قابل حقك يروح أو أرجع يا أخوانك قابل حق يشيل وزن أجبر على عمارة الأرض فإن أنا عجز تعذر إجبارك ثم أنك ما حصلته ولا رحته ولا يمين ولا لكن اخوانك امروا هل يجي على اخوانك المجموع الكلي ولا على قدر حصته قال ما سلم الا حصته يعني. اخوانك ما يسلمون الا حصص ما عليهم من الباب ما عليهم وهل هذا يتمشى ولا تجر وزره وزر اخرى الله يقول الله بالله وطوى عليه يقول وظلمتوا لبني المسجد يقول حقي عام في هذا الأرض مثلا في هذا الأرض وباخذ ولا أخذ إلا ربع حتى إن عطوه يرجعون على خوضه إلى المقصود اللي بكلام العلماء يقول ما يجوز حصره في مكان معين لأن فيه إضعافا للصبرة للمقدر كذلك لو كانوا عطوه تقاسموا الأرض ما نقول كلك نعم لا بس كل إنسان يشيل حصته لكن لو تعطل جهة يلزمك تسلم الجميع لأن الحق حق الوقت ما تعين في جهة معينة يفوت بتعطلها بل هو عام إن صلح هذا جزء سلم الجزء كله وجزء الثاني يرجع على المشكلة نعم يرجع على باقي أخوته لا رجع لا بس لا المهم أنه في كلام أي مدان ما يمكن أن يحصل في مكان معين ولا أن تتجزأ إذا جزأوها فيما بينهم سلطة مانع إذا كنا الدار لكن لو تعذر تسلمها من أحدهم يرجع الباقي نعم فإذا الباقي بحصص لا كمال لكن النقص جهة النقص يرجع عليهم وإذا كان لهم عدد تراجعهم فيما بينهم فإن آثر بها أحدا صار الثاني أحق بها أحق بها كالمستأجرة فإن آثر بها أحد صار الثاني أحق بها كالمستأجرة يعني قلت لك صار حق بها إلا أن تكون كالمستأجرة نعم ولا خراج على مزارع مكة والحرم ولا خراج على مزارع مكة والحرم لأنها لا يجوز إحياؤها فإنها كلها مشتركة للمسلمين فهي مواضع نسك حجهم ومشاعرهم فلا يجوز لأحد أن يتعرض لها بشيء فالمواضع الحرم لا يجوز إحياء أثنان وما أخذ بحق بغير قتال من مال مشرك أي كافر كجزية وخراج وخراج وعشر تجارة من حربي أو نصف أو نصفها من ذمي اتجر إلينا وما تركوه فزعا منا أو تخلف عن ميت لا وارث له وخمس الغنيمة فهو فيء سمي بذلك لأنه رجع من المشركين إلى المسلمين وأصل الفيء الرجوع يصرف في مصالح المسلمين ولا يختص بالمقاتلة ويبدأ بالأهم فالأهم من سد بث وتعزيل نهر وعمل قنطرة ورزق نحو قضاة ويقسم فاضل بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم وفقيرهم وما أخذ من مال المشرك بغير قتال أو ما أخذ يعني كالجزية أو كالعشر الجمرك يعني إن جمرك أموالهم إذا كان حربي ناخذ 10 ماله وإن كان ذمي يهودي أو نصراني وله منا فإنا نأخذ نصف العشر ماله وكذلك ما تركوه فزعا منا لو أن المشرك شرد وخلى ماله خارج منه فإن ناخي ماله، أو مسلم مات ولا وارث له دورنا له ولا ما حصلنا عليه، وخمس الغنيمة، لأن الغنيمة يؤخذ خمسها رأسا، وهذا الخمس يوزع خمسة أخماس. واعلموا أننا غنمتم فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فما كان لله ولرسوله فهو يصرف معها مع ما تقدم، ويكون حكمه حكم الفيء، والفيء يصرف في مصالح المسلمين من سد بث البث الخرط، يعني نخشى أن يصل علينا الشيء مثلا من الوادي، أو إصلاح الأنهار التي تسقي البلاد ومزارعها، أو مجاري السيول التي لو بقيت ضرت المسلمين، وما أشبه ذلك. وكذلك السلاح وما أحتاجه، وإن بقي شيء يقسم على المسلمين غنيهم وفقيرهم. هذا هو معنى قل وخمس الغنيمة، مع ما تركه المشركون فزعا منا، ومع ما أخذناه من مال المشرك بحكم الجزية أو بحكم الجمرك، سواء كان العشر أو نصف العشر، فهذا مصدره. أو مسلم مات ولا يوجد له وارث. أما أموال المسلمين فهي تعشر؟ لا، لا يجوز أخذ شيء منها إذا كان مسلما. على آله وأصحابه أجمعين. فصل. ويصح الأمان من مسلم عاقل مختال غير سكران، ولو قنا أو أنثى بلا ضرر في عشر سنين فأقل، منجزا ومعلقا. الأمان وفي أصل الإبنة، وهذا زيادة من الشارع، حيث أن الماتن لم يذكر هذا الحكم، وهو حكم الأمان وحكم الهدنة، وذكرهما لا بد من معرفتهما، إذ أنهما هامان، يعني معرفتهما أمر هام لا بد منه. فقوله ويصح الأمان من مسلم عاقل غير مكلف غير شكران، ولو إنا أو أنثى، منجزا أو معلقا في عشر سنين فأقل. معنى هذا قل ويصح الأمان، لو قاتلنا الكفار وأمنت رجل كافر، قلت تعال لا بأس عليك أنت في أمان، يجب على الجيش كلهم أن يحترموا أمانك، ولا يجوز لا للإمام ولا لغيره أن يقتله، ما دام أنك أمنته وألقى سلاحه بناء على تأمينك له. حتى ولو كان المؤمن أنثى، بدليل قصة زينب، فإنها آجرت زوجها أبا العاص بن الربيع، فنفذ النبي صلى الله عليه وسلم أمانها له. وقول في عشر سنين فأقل، أنك لو أمنت سنة أو سنتين لا بأس، وما زاد على العشر لا، حتى بحق الإمام كما يأتي. ولو أنثى كما في قصة زينب، منجزا أو معلقا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، هذا معلق، من أغلق بيته فهو آمن، هذا يصح بأن يكون معلقا أو منجزا. وقول قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، ولقوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. ثم هذا الذي أنت تؤمنه إذا كان فرد واحد أو اثنين أو ثلاثة. أما من أنك تؤمن كفارة كلهم لا، هذا للإمام ليس لك. فلو أمنت العدو بأجمعه هذا لا يصح، هذا خاص بمن له الأمر وبيده الحل والعقد والذي ينظر في مصالح المسلمين. وإنما هذا بالنسبة إليك أو إلى امرأة إذا كان فردا، وبشرط أن لا يلحق المسلمين من ذلك ضرر. فرد أثنين أو ثلاثة، بعضهم يقول عشرة آخر. نعم. من إمام لجميع المشركين، ومن أمير لأهل بلدة جعل بإزائهم، ومن كل أحد لقافلة وحصن صغيرين عرفا، ويحرم به قتل ورق وأسر. كذلك ويصح الأمان من الإمام لجميع الكفار، ومن أمير لأهل بلدة جعل بإزائهم، ومن كل أحد لقافلة صغيرة أو حصن صغير. كما لو حصرنا هذا القصر في مقاتلة، حصرنا قلت أنت من فتح لنا منكم باب الحصن هو آمن، وفتح هو آمن. أو قلت انزلوا وألقوا السلاح وأنتم في أمان، أمنتهم جميعا، لا بأس أمانك ولو كنت من أفراد الناس. لحديث المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. لكن هنا سؤال، وهو لو قلت مثلا من فتح لنا باب الحصن ندخل هو آمن، تفتح واحد دخلنا واشتولينا على الحصن في نوافذ الناس اللي امنا وفتحنا الحصن هذا آمن، كل من ادعى اشتبه علينا هل نخرجه بقرعه ولا شو يسوي؟ كانوا مثلا 30 رجال في سيار القصر، قلنا من فتح لنا باب الحصن هو آمن، ركب واحد منهم وفتح لنا ودخلنا، لكن ما عرفنا هذا الثاني هو اللي له الامان. ايش نعمل؟ كل الدعاء هل نخرجه بقرعه ونقتل الباقين او نشتركهم، او نقول لما اشتبه علينا هذا الذي امناه لم يجد لنا قتلهم كلهم خشيه ان يكون الذي امناه من جمله المقتولين، او نخرجه بسرعه ونقتل الباقي. ثم هل لو قلت نخرجه بسرعه هل القرعه نستحل بها الدماء؟ وقياسا عليه وهي التي تقع كريم، قياسا عليه لو ان رجلا قتل اخر عنده عدوانا، ثم دخل مع قوم واشتبه عليه ما عرفنا، كأية جماعة عشرة انظار، واحد منهم تقدم البحر هذا الشخص ودخل فيه، وين واللي قتله وين مانع؟ ونحن نعرف ان واحد من العشرة قطعا، الا ان لا نعرفه بعينه، وورد الدم يقولون النبي رهيب، انما نبغى الا القصص، اعطونا رجال من العشرة نقتله. طيب قالوا واحد من العشرة يقتله، نقول صحيح واحد من العشرة لكن النبي عدلنا عن العينه. مثل إذا أمنا واحد منهم لسعننا واشفى علينا بالمجموعة، شو نقول؟ هل نقتلهم كلهم لأن الأصل يموتهم ونخلي واحد خاصة لأمنا واحد منهم؟ أي ظاهر كلام العلماء أنهم لا يقتلون كلهم، هذا الأمر اشتبه فلا يجوز لنا أن نقتلهم، لاحتمال أن الذي أمناه يكون من جملة المقتولين. لما وقع الأمر مشتبها فهذا الاشتباه يحقن به دماؤهم. إنما له حكم الفقه والأسر المهم قتل له. ومثل إذا اشتبه القاتل بهذه المجموعة ولم يعرف عينه من هؤلاء كلهم يتبرى ولم يعرف فكذلك لا يقتلون. وإن كان في المسألة خلاف وقيل أنه يقرأ بينهم بالنسبة إلى الأمان قال أبو بكر الحنابلة يقرأ فمن خرج له الخبر فهو الذي له الأمان والباقي يقتل. الذي قتل ودخل في جماعة مثل هذا ما أنا في خلاف وقد يقول ما يقتلون أحد لكن ما نطالبهم بالقسامة القسامة هذه لو ما دخلناها القسامة بشور فيحلفون ورقة الدم يعينون القاتل سواء كانوا موجودين أو شخص آخر يقولون هذا الذي قتل مورثنا لا بأس يعني إذا ظهر القرائن من جوة مقتل ألف وخمسين يمين ما تكون يمكن يمكن توزع على هؤلاء العشرة هذه العشرة هم المتبسلون لكن لأن هذا دخل فيه العشرة من الحاجين اللي يحلفون ورثة الدم إن فلان لكن إذا نكل ورثة الدم عن الحلف النبي قال هذول تحلف لكم يهود خمسين يحلف كل واحد يحلف كل واحد من المتهمين خمسين يمين لا واحد يعينون الحلف الواحد يعين النبي قال تبرئكم يا أخي إيش الجنس ولا لا ما لهم عدد خبر كبير الإجماع كلهم يقتحمون لا هذول قليلين عشرة لكن ذر رسول تبرئكم يهود كبيرين يعني يتهمون هم يعينون القاتل ولا يعينون يعلم عليه يقولون ظلمته وإلا إذا لم يعينوه كل واحد يحل ومن طلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام لزم إجابته ثم يرد إلى مأمنه والهدنة ومن طلب أن يسمع كلام الله ويتعرف عن شعائر شرائع الإسلام فإنه يجاب إلى طلبه. نقول أدخل البلد نقرأ عليه القرآن ونخبره بشعائر الإسلام إن تاب وعشتم هو ذلك وإلا نوضه إلى مأمنه إلى بلده كما في قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. نعم. والهدنة عقد الإمام أو نائبه على ترك القتال مدة معلومة ولو طال بقدر الحاجة وهي لازمة يجوز عقدها لمصلحة حيث جاز تأخير الجهاد لنحو ضعف بالمسلمين ولو بمال منا ضرورة ويجوز شرط رد رجل جاء منهم مسلما للحاجة وأمره سرا بقتالهم والفرار منهم ولو هرب قن فأسلم لم يرد وهو حر ويؤخذون بجناياتهم على مسلم من مال وقود وحد. الهدنة هي عقد من الإمام أو نائبه للمشركين على وضع الحرب مدة معينة بعضهم حددها بعشر سنين فقط ولكن أقل ولو طالب هذا إذا كان بالمسلمين ضعف عن الجهاد وإلا سبق لك أنه يجب على الإمام أن يجاهد في كل سنة مرة وأن يبعث من يقاتل الأعداء في كل سنة مرة هذا أقل واجب في الجهاد. أما إذا كان العدو أقوى أكثر عددا والمسلمون ضعفاء جاز للإمام أن يهادنهم بأن يعقد عقد على وضع الحرب بينهم مدة معينة وحتى لو طلبوا منا مالا للضرورة جاز لنا أن ندفع لهم المال كأن يقول الأعداء لا بد من حربكم إلا إذا اتفقنا معكم مدة معينة كل سنة تسلمون لنا 200,000 ريال

سماه أحكام أهل الذمة، ويلزم الإمام حمايتهم والمحافظة على أموالهم، وأن يأخذهم إذا تعدوا على أحد بحكم الإسلام، كما لو تعدوا على مسلم بقتل أو أخذ مال أو إرث، أو تعدى بعضهم على بعض فكذلك يحكم بينهم بالإسلام بأحكام الإسلام، كما لو تنازع يهوديان أو نصرانيان وهما لا يؤمنان بأحكام الإسلام فإنا لا نحكم بينهم إلا بالإسلام. لكن هل يلزمنا أن نحكم بينهم؟ قالوا إنا مخيرون، إن شئنا حكمنا بينهم، هذا إذا كان بين اليهود والنصارى خصومة، إن شئنا حكمنا بينهم وإلا تركناهم، عملا من قوله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالفسق. وذهب العلماء إلى أنه لا بد أن نحكم بينهم بالإسلام، ولسنا مخيرين لقوله تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وهذا فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون إلا. فإذا ترافعوا إلينا أما في النفس والمال والإرث بكل حال، لكن فيما يعتقدون تحريمه كالزنا، لو أن يهوديا زنى بيهودية فإنا نجني عليه حكم الإسلام بأن نرجمهم إذا كانا محصنين، دون ما يعتقدون إلا فلا نتعرض لهم بشيء، لكنهم لا يظهرون يؤمننا كالخمر لو شربوا كيف، أو أكلوا الخنجيل لا مانع، لأنهم قوم كفار يعتقدون إباحته، لكن لا نقرهم أن يشربوه علنا وأن يكون خنازير علنا، بل يأكلونه مستتيرين، لأن في إعلانهم لشرب الخمور بيننا وفي إعلانهم لأكل لحوم الخنازير بيننا فيه إيذاء لنا وانتقاص للمسلمين، فهم يستبيحون فيما بينهم وبيننا في أمكنتهم وبيوتهم مستتيرين بدون أي بالنسبة لإقامة الكنائس هذول في مكان أعمال في الجزيرة هل يجوز؟ لا هذا لا يجوز حرام، أي المبيعات أسفل منهم بالابتلاء، وما الأشد أبو ظبي وما أدراك ما أبو ظبي ودبي والشارجة وأمان كلهم والكويت كلهم نعوذ بالله بنوا الكنائس يبنون مسجد وكنائس، ودبي إن جيت تريد بناء مسجد أذن لك، والذي يريد بناء كنيسة جنب المسجد بأذن له، وسبق كلهم وبعث المهد من جهات غارفة العالم الإسلامي للتراهم معهم، ولكن لم يسمعوا شيئا. صحيح في تحديد الجزيرة، هذا كان العلماء معروف من عمر أبي موسى إلى ساحل جدة ومن عدن أبين إلى مشارف الشام، يعني أقل من الجوف، وهذا بعضهم يخرج فيه الإنحاء اللي يخرج من الجزيرة، وكذلك تيمة يخرجونها من الجزيرة، يقول لو سكن اليهود أو النصارى لا بأس، لكن لا يحتاج إلى الورم ولا ورأي المصدر. بالنسبة يا شيخ لاستخدام العمالة الأجنبية النصرانية أو غيرها، العمالة يعني العمال غير المسلمين ومع وجود الأيدي العاملة المسلمة. لا. هذا ممنوع شرعا ولا يجوز بكل حال. وقلنا لك لا يجوز بقاهم في الجزيرة أكثر من 3 أيام إذا خدموا للتجارة، مع أن محتاجين للتجارة، مع هذا نأخذ نصف العشر إذا كانوا ذميين أو إن كانوا حربيين أخذ العشر، ومع هذا لا يجوز دخولهم. فإذا دخلوا للتجارة فيمهلون 3 أيام كما فعل عمر رضي الله عنه.